الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 22 من شرح منهج الطلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى، ونزلنا في كتاب الحج، وهذا الدرس الثاني 24، هذا الدرس 24 من منهج الطلاب، وما زلنا في كتاب الحج، وهذا هو الدرس الثاني من دروس شرح كتاب الحج والعمرة من هذا الكتاب. فالذي ألجأنا طبعا للشرح كما بينا، يعني هذه أيام حج، فقدمنا الكلام عن الحج في مثل هذه الأيام. طيب، ذكرنا في الدرس السابق عدة مسائل متعلقة كتعريف الحج لغة وشرعا، وكذلك تعريف العمرة لغة وشرعا، وذكرنا أن الحج لغة هو القصد، وشرعا هو قصد بيت الله الحرام للنسك، وأما العمرة فهي لغة الزيارة، وشرعا زيارة بيت الله الحرام للنسك. وبينا أن الحج والعمرة مشروعان بالكتاب والسنة والإجماع. جاء في فضل الحج والعمرة أحاديث كثيرة جدا. وأما بالنسبة لحكم الحج، فإن الحج فرض على الأعيان، وهذا بالإجماع. وأما العمرة فهي فرض عين كذلك على الصحيح المعتمد عند الشافعية، وفي قول أنه سنة مؤكدة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية، وبه يعني قال أحمد رحمه الله تعالى في رواية عنه، وفي الرواية الأخرى عن أحمد وافق فيها قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وقال بوجوب العمرة كذلك على الأعيان لقوله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله، وقوله صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر، وهو فرض عين لكنه على التراخي، فرض على التراخي ليس على الفور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا في العام العاشر من الهجرة، رغم أن الصحيح أن الحج قد فرض في العام السادس من الهجرة على أصح أقوال العلماء، لكن في بعض الحالات يكون الحج فيها على الفور ولا يكون فيها على التراخي. الحالة الأولى وهو القضاء، حاجة تانية أن يكون نذرا، القضاء الثالثة في حالة العض، يعني هو المرض المزمن الشديد. الحالة الرابعة خوف الهلاك، خوف الهلاك. هذه الحالات الأربعة التي فيها يعني يكون الحج فيها على الفور. فلو مات ولم يحج، عند الشافعية قالوا إن مات فمنه على التراخي، إن مات ولم يحج مع كونه على التراخي فإنه يكون فاسقا من آخر سنة لم يحج فيها قبل موته. طب ثمرة ذلك، ما هي الثمرة عندهم في ذلك؟ لو إحنا قلنا أنه يكون فاسقا من آخر سنة يعني لم يحج فيها قبل الموت، ما الثمرة من ذلك؟ لم أذكرها في الدرس السابق ولا أذكرها في هذا الدرس، بل ستأتون بها أنتم إن شاء الله تعالى. ما هي الثمرة من قولنا بأن من مات ولم يحج فإنه يكون فاسقا من آخر عام قبل الموت؟ ترد شهادته، خلاص لا تأتوا بشيء. طبعا من ذلك أنه ترد شهادته التي شهدها في هذا العام، ترد شهادته التي شهدها في هذا العام، لأنه يكون فاسقا. ذكرنا أن الحج يتعلق به أحكام أخرى، قد يكون الحج فرض على الأعيان، قد يكون فرض على الكفاية، قد يكون سنة، قد يكون مكروها ولا يكون مباحا. لو لا يتصور أن يكون الحج هذا مباح. والحج له مراتب كما بينا، وكل مرتبة من هذه المراتب لها شروط خاصة. الشيخ اسمه رحمة، بس البرد مش حاجة. كل مرتبة من هذه المراتب لها شروط خاصة. أول هذه المراتب مرتبة الصحة المطلقة، الصحة المطلقة بمعنى لو تصح من كل أحد، إذا كان مسلما ولو كانت المرأة حائضا ولو كان عبدا واعتوى حج فإنه يكون حجه صحيح. لكن بينا في المرتبة الأخرى أن مع كون الحج هذا صحيح بالنسبة للعبد إلا أنه يقع في حقه سنة ولا يجزئ عن حج الإسلام إلا إذا صار حرا بعد ذلك فلابد عليه أن يحج مرة أخرى. الصبي كذلك إذا حج فحجه صحيح، المجنون إن حج فحجه صحيح، لا يشترط في هذا في الصحة إلا الإسلام، لا يشترط في الصحة إلا الإسلام. المرتبة الثانية وهي مرتبة المباشرة، يعني من يباشر الحج، وقلنا في هذه المرتبة يشترط فيها شرطان، الشرط الأول الإسلام والثاني التمييز أو اللي هو العقل، التمييز أو العقل. طيب لماذا شرطنا العقل في هذه المرتبة؟ قلنا لأن العباد، لأن من لا عقل له ليس بأهل للعباد، ليس بأهل للعباد. طيب المرتبة الثالثة وهي مرتبة صحة النذر، إذا نذر نذرا فمتى يكون يصح له الوفاء بهذا النذر أو ينعقد في حق هذا النذر؟ إذا كان مسلما مميزا ومع تمييز البلوغ حتى يكون مكلفا، حتى يكون مكلفا. طيب مرتبة الوقوع على حجة الإسلام، متى نقول أن هذه أجزاءك عن حجة الإسلام؟ إذا توفرت في هذا الحاج أربعة شروط، أربعة شروط. الشرط الأول الإسلام، تمييز البلوغ، والرابع الحرية، يعني كان بين العبد هذا وإن حج لا تجزئ، لا تجزئ عن حجة الإسلام. وجاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام أيما عبد حج ثم عتق عليه ثم عتق فعليه حجة أخرى، أيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. وهذا الحديث رواه البيهقي، وهذا الحديث رواه البيهقي. مرتبة الخامسة هو مرتبة الوجوب، يعني على من يجب الحج، يجب الحج في إذا كان مسلما ها مميزا بالغا حرا ومع كون حالة كونه مستطيعا. قلنا الاستطاعة على كم نوع، ودليل الاستطاعة أصلا دليل الاستطاعة قول استطاعة إليه سبيلا. طيب قلنا الاستطاعة على نوعين، النوع الأول من الاستطاعة استطاعة بالنفس، والثانية الاستطاعة بالغير. وبينا أن الاستطاعة بالنفس لها ستة شروط، إن توفرت هذه الشروط صار مستطيعا بالنفس وإلا فليس مستطيعا بالنفس. طيب النوع الثاني استطاعة بالغير، يعني هو لا يستطيع أن يحج بنفسه لكن يستطيع أن يكري أن يؤجر غيره في أن يقوم عنه بمناسك الحج أو بأعمال الحج، في هذه الحالة يفعل ذلك ويكون بمثابة المستطيع كما بينا في الدرس السابق، ودلالة ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. طيب فرع بقى لم نذكره في الدرس السابق نأتي به وبعد كده نشرح في المسألة السادسة، وهو لو لم يكن مستطيعا إلا بالغير، لو لم يكن مستطيعا إلا بالغير وبذل ولده أو أجنبي مالا كأجرة. عندنا شخص ليس عنده استطاعة أن يحج، عليك السلام، ليس عنده استطاعة أن يحج إلا بالغير، يعني أن يوكل غيره في أن يحج، وهذا الآخر لن يخرج إلا بالأجر، فجاء ولده ودفع إلى والده المال على أن يعطيه لهذا الشخص الأجير فيحج عنه. واضح كده الصورة؟ ثاني عندنا شخص زيد، هذا لا يستطيع الحج إلا بالغير، بمعنى أنه حتى يكون مستطيعا فله أن ليس له إلا أن يؤجر شخصا فيحج عنه، لكن ليس عنده المال الذي يدفعه إلى هذا الشخص. جاء ولده وقال يا أبتي هذا هو المال ادفعه إلى حتى يحج عنك. واضح يا جماعة؟ هل يلزم زيد اللي هو الوالد أن يقبل هذا المال من ولده؟ هل يلزم زيد أن يقبل هذا المال من ولده؟ الجواب لا يلزم. لماذا؟ قالوا لعظم المنة، الشرع جاء وحفظ وجوه الناس، وكما هو معلوم أن الإنسان أثير الإحسان، ممكن الإنسان مثلا يعطيك تأخذ منه مال وبعد ذلك تستحي منه في أشياء كثيرة، وهذا وارد وهذا ورد، ويعني الملازمة موجودة. فحتى فلعظم المنة في مثل هذه الأمور المتعلقة بالأموال الشرع لم يلزم أحدا بقبول هذا المال. إن أردت أن تقبله فلك ذلك، لكن لا يلزم، لا يجب عليك القبول. لماذا؟ للمنة. لكن متى يجب عليك القبول؟ إن صار هو وبذل نفسه متطوعا. يعني لو جاء الولد نفسه مثلا وقال يا أبتي أنا سأحج عنك، في هذه يلزم أن يقبل الوالد بذلك. ليه؟ لأن المنة هنا منتفية، واضح. حتى وإن كان في منة ولكنها ضعيفة، ليست كالحالة الأولى، حالة وجود المال، واضح. فلو كان طاعة يلزمه القبول، لو كان طاعة يلزمه القبول. طيب، هذا الفرع نختم به ما ذكرناه في الدرس السابق. مسألة ثالثة وهي متعلقة بأعمال الحج. أعمال الحج من أوله إلى آخره إما أن تكون ركنا وإما أن تكون واجبا أو يكون واجبا أو تكون واجبة أو تكون سنة، واضح. أعمال الحج إما أعمال هي ركن أو هي واجب أو هي سنة. ولاحظ هنا أنهم يفرقون بين الركن وبين الواجب، وإن كان في الاصطلاح أو في الاستخدام والاستعمال لا يفرقون كثيرا بين الركن وبين الواجب. فيقولون مثلا واجبات الوضوء كفرائض الوضوء كأركان الوضوء، لكن في هذا الباب يغيرون في الاستعمال بين الركن وبين الواجب، كما أنهم يغيرون في الاستعمال بين الفاسد وبين الباطل، واضح؟ طيب، الركن ما هو في الحج؟ الركن هو الذي لا يصح الحج بدونه، لا يصح الحج بدونه، بل لا بد من الإتيان به، بل لا بد من الإتيان به، ولا يجبر إذا ترك إلا ولا يجبر إذا ترك بدم، ولا يجبر بدم، يعني إذا ترك، واضح. لو ترك ركنا هل نقول له عليك اذبح شاة مثلا وسقط عنك بذلك؟ لا لا لا، الركن لا يجبر بدم أصلا، ولا يتحلل من الإحرام إلا أن يأتي به، ولا يتحلل من الإحرام إلا أن يأتي به. مثال ذلك الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة هو أعظم ركن من أركان الحج، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. هو الحج في عرفة بس، وقوف بعرفة بس، لكن له لما كان أعظم هذه الأركان هو الوقوف بعرفة. قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، واضح ما؟ يبقى إذن الركن والذي لا يصح الحج إلا فلما نأتي مثلا على بعض الأشياء أو بعض الأعمال في الحج ونقول وهذا ركن من أركان الحج، تفهم كده إيه؟ أنه لا يصح الحج بدونه، فإن تركه الإنسان لابد أن يأتي به ولا يجبر هذا بدم أبدا، واضح؟ طيب، هذا بالنسبة للركن. طيب، القسم الثاني أو النوع الثاني من أعمال الحج الواجب، والواجب هو الذي يصح الحج بدونه لكن يجبر تركه بدم، لكن يجبر تركه بدم مع الإثم، مع الإثم إذا ترك ذلك بغير عذر، إذا ترك ذلك بغير عذر. من أمثلة مثلا اللي هو واجبات الحج المبيت بمزدلفة مثلا، أو أيضاً من ذلك على مسائل في درس النهاردة إن شاء الله، مثلا الإحرام، وأقصد بذلك الإحرام يعني اللي هو الشروع في النسك، أو أيضاً من ذلك مسألة وضع الطيب، حرمة وضع الطيب على البدن، مثلا حالة كونه محرما نعصمها المحرم أن يضع طيبا، واضح؟ طيب لو جاء المحرم ووضع هذا الطيب عامدا عالما حالة كونه محرما، هنا ترك واجب من واجبات الحج. في هذه الحاجة نقول له حجك صحيح، لكن لابد أن تكبر هذا النقص بدم مع الإثم طبعا إذا كان بغير عذر، لكن هنا بنقول هو يعني عامد العمل فهو آثم. واضح يا جماعة؟ طيب الحالة الثالثة أو الشيء الثالث لأعمال الحج هو السنن. السنن يبقى عرفنا لو قلنا أن هذا الشيء ركن معناه إيه؟ وهذا الشيء واجب معناه إيه؟ طيب السنن، السنن هي التي لا يتعلق بها شيء، التي لا يتعلق بها شيء، فإذا تركها صح حجه لكن فاته الكمال والثواب. واضح يا جماعة؟ السنن الحج لا يتعلق بها شيء لكن إذا تركها فاته الكمال والثواب. واضح كده؟ يبقى عندي أعمال الحج إما أن تكون ركنا أو واجبا أو يكون سنة. معايا كده يا جماعة؟ طيب تبقى شيء كده؟ من أول باب المواقيت طبعا الاشكاليه النسخه اللي معايا اللي هي اصلا يعني مكتوب فيها تخدعنا فيها يعني اعتنى بضبطه وتصحيح اخرى من كبار العلماء ولا فيها ضبط ولا فيها تصحيح، لذلك يصعب جدا القراءه منها. طيب باب المواقيت، باب المواقيت زمانيها فلو احرم حلال في غيره إن عقد عمره ولها الأبد لا لحاج قبل نفر ومكانيها لها لمن لم يحرم حلم وأفضله الجعران فالتنعيم وأفضله الجعران الجعران فالتنعيم فالحديبية، فإن لم يخرج وأتى بها أجزأته عليه دم، فإن خرج بعد إحرامه فقط فلا دم، ولحج لمن بمكة هير، ولنسك لمتوجه من المدينة ذو الحليفة، ومن الشام ومصر والمغرب الجحفة، ومن تهامة اليمن يلمن، ومن نجد اليمن والحجاز ومن نجد اليمن والحجاز قرن، ومن المشرق ذات عرف، والأفضل لمن فوق ميقات إحرام منه ومن أوله، ولمن لا ميقات بطريقه إن حاذاه محاذاة أو ميقاتين محاذاته أقر بهما إليه أقربهما إليه، وإلا فمرحلتان من مكة ولمن دون ميقات لم يجاوزه مريد نسك ثم أراده محله ومن جاوز ميقاته مريد نسك بلا إحرام لزمه عود إلا العذر، فإن لم يعد أو عاد بعد تلبسه بعمل نسك لدمه مع الإثم دم. طيب هذا باب المواقيت، وهنا يشرع شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى تبعا للأصل في الكلام على أول أعمال الحج، وكذلك بالنسبة للعمرة، أن الإنسان إذا أراد أن يحج أو يعتمر فإنه يبدأ الحج وكذلك العمرة من الميقات، من الميقات الذي جاء الشرع به لتأقيته وتحديده. طيب الميقات لغة أو المواقيت لغة جاء جمع ميقات، المواقيت لغة جمع ميقات، وهو الحد، وهو لغة الحد، وشرعا هو زمن من العبادة ومكانها، زمن من العبادة ومكانها. والمراد بالميقات هو الوقت أو المكان المضروب للفعل، اللي هو يعني لفعل الحج أو للعمرة، مكان أو زمان محدد للحج أو للعمرة. فهذا الميقات إما إنه يكون لمكان أو أنه لزمان. معايا كده يا جماعة؟ في أي إشكال؟ يبقى إذن عندي الميقات إما يكون ميقات لمكان أو يكون ميقات لزمان. لذلك نقول أن الميقات على قسمين. القسم الأول ميقات زماني أو الميقات الزماني، والمقصود بالميقات الزماني يعني الوقت الذي يصح فيه الإحرام بالحج أو بالعمرة. في أي إشكال كده؟ طيب مثال وصل حد الوقت، يبقى عندي ميقات مكان محدد لفعل الحج أو العمرة. هذا الميقات إما أن يكون ميقاتا زمنيا، قسم الأول. قسم الثاني ميقات مكاني. قسم الميقات الزماني هو الوقت الذي يصح فيه أداء الحج أو العمرة، أو الإحرام بالحج أو العمرة. طيب وقت الإحرام بالحج، وقت الإحرام بالحج يكون في أشهر الحج، وقت الإحرام بالحج يكون في أشهر الحج، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. واضح؟ يبقى الشهر الأول شوال، الشهر الثاني ذو القعدة، الشهر الثالث ذو الحجة. أما بالنسبة لشوال فيبدأ من أوله، من أول شوال يكون ميقاتا زمانيا للحج أو للعمر، الحج أقصد كما الحج الوقت، يكون ميقاتا زمانيا للحج. فممكن تبدأ من أول شوال أعمال متعلقة بالحج عن الإحرام بالحج. طبعا هنبين إزاي، ما ينفعش مثلا يجي في أول شوال ويبدأ، لا هنعرف إزاي. واضح يا معا؟ كذلك في ذي القعدة كله. أما بالنسبة لذي الحجة فهو العشر الأول من ذي الحجة وينتهي إلى فجر عيد النحر، وينتهي هذا الوقت بفجر عيد النحر. واضح يا معنى؟ يبقى كل هذه الأيام يصح فيها الإحرام بالحج، يصح فيها الإحرام. فإذا جاء وأحرم في أي وقت من هذه الأوقات صح منه هذا الإحرام، ويظل محرما إلى أن تبدأ أعمال الحج. واضح؟ محرما يعني إيه محرما؟ يعني تحرم عليه أشياء أن يفعلها، مس الطيب، الجماع، كذا كذا إلى آخر، كما سيأتي إن شاء الله في مسألة الإحرام. واضح يا جماعة؟ طيب هذا بالنسبة للميقات الزمني للحج، قلنا شوال من أوله وذو القعدة كله والعشر الأول من ذي الحجة وينتهي عند فجر عيد النحر. واضح؟ طيب الميقات الزمني للعمرة، الميقات الزمني للعمرة في كل وقت إلا في وقتين، حد يعرفه؟ ميقات الزمن العمرة في كل وقت، يعني في كل وقت من العام، في كل وقت من العام. طب قبل ما نعرف ونشوف إذا نستثني الوقتين، ما الدليل على أن العمرة في كل وقت؟ ما الدليل على أنه يصح أداء العمرة في كل وقت؟ الأصل أن العبادة الأصل أن العبادات توقيفية. من حصل الإطالة لتمنعهم دماء الله مساجد الله. لا تصدمنا لا تصدمنا. ابن حبي صد معتمر أو حبي لا الطواف لا يمنعنا الطواف واحد يطوف مش عامل عمر صح؟ تابعوا بين الحج والعمرة العمرة ما لها كلام الحديث بالله تابعوا تابعوا بين الحج والحج له مواقيت معينة صح؟ ليس كذلك؟ طب احنا بنقول العمرة لها ميقات معينة ليس لها ميقات معينة أكثر من أين أتينا له بذلك؟ اعتمر صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة الأربعة عليه الصلاة والسلام عدم الدليل الدليل الدليل التوقفين ما الدليل على أن العمرة يصح أن تؤدى في كل وقت ما الدليل سبوع عندكم في سؤال طيب يبقى العمرة يصح الإحرام بها في كل وقت إلا في وقتين في هذين الوقتين لا يصح بحال أن تؤدى فيها أو يؤدى فيها مناسك العمرة الوقت الأول الذي لا يصح فيه أداء مناسك العمرة إذا كان محرما بالحج إذا كان محرما بالحج ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يحرم بالعمرة واضح؟ لماذا؟ لأن العمرة لا تدخل على الحج لأن العمرة لا تدخل على الحج بخلاف الحج فإنه يمكن أن يدخل على العمرة واضح؟ طيب ليه العمرة لا تدخل على الحج؟ لأن العمرة لأن إدخال العمرة على الحج ليس فيه فائدة لأن إدخال العمرة على الحج ليس فيه فائدة هتنصهر أعمال العمرة فين؟ في أعمال الحج مفيش حاجة زيادة بخلاف لو جاء شخص وأدخل الحج في العمرة وهنا فيه فائدة وهي أنه سيأتي بأعمال الحج التي هي زائدة على أعمال العمرة واضح يا جماعة؟ فإذا يصح إدخال الحج على العمرة وليس العكس فإذا كان محرما بالحج فلا يجوز له أن يحرم بعمرة هذا هو الوقت الأول الوقت الثاني الذي يمنع فيه من أداء العمرة بعد التحلل حتى النفر من منى بعد التحلل الأول حتى النفر من منى في هذا الوقت أيضا لا يحل له أن يأتي بعمرة واضح؟ ليه؟ لأنه بقي عليه أعمال من أعمال الحج لأنه يبقى عليه أعمال أخرى من أعمال الحج طيب هل أظهر أول طيب هل يصح إدخال عمرة على عمرة؟ إحنا قلنا إدخال حج على عمرة يصح ولا لا يصح؟ يصح تفكروا محمد حاج عندنا في خشب خلاص ادخال حج على عمره يصح خلاص طب ادخال عمره على حج لا يصح طب ادخال عمره على عمره ها لا بنفس التقاليد احنا قعدناه لماذا قلنا بعدم صحه ادخال العمره على الحج لا فائده صح نفس لما ادخلنا عمره على عمره لا فائده ذلك لا يصح ادخال عمره على عمره لانه ليس هناك فائده أصلاً أعمال العمرة هي لن تأتي بشيء جديد شيء آخر مش هتكلم على الأصل عايز أعمل عمرة تاني وأنا بعمل لسه متلبس بالعمرة لا صح واضح طيب لكن لو هو انتهى أن يفعل يأتي بالعمرة عن شخص ما هو واضح يبقى معتمد على عمرة واحدة ولا يعمل لنفسه والواحد تاني لا صح تشريكي بس لهذه الأمور طيب هنا مسألة نختم بها الكلام على الميقات الزماني عرفنا ميقات الزماني للحج والميقات الزماني للعمرة. وهذه المسألة هي لو أحرم حلال بالحج. حلال يعني إيه؟ يعني ليس بمحرم. عندنا حرام أو محرم وعندنا حلال. المحرم اللي هو خلاص يعني تلبس بالنسك أو دخل في النسك، واضح؟ كما سيأتي إن شاء الله في الإحرام بس مش هنقول النهاردة يعني. واضح؟ وعندنا حلال. حلال يعني إيه؟ ليس لم يدخل في النسك زينا كده، إحنا كده كلنا حلال. واضح. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة وهو حلال. يعني هو حلال يعني أنه ليس بمحرم، لم يكن محرما عليه الصلاة والسلام. طيب المسألة لو أحرم حلال بالحج في غير أشهر الحج، قلنا أشهر الحج شوال ذو القعدة ذو الحجة، لو جاء بعد ذلك وأحرم بالحج أو جاء قبل ذلك وأحرم بالحج وقال لبيك اللهم حج لا رياء فيها ولا سمعة، لبيك حج لبيك حقا حقا تعب وأعد يلبي وأعد يشغل مع نفسه من الميقات، هل يصح منه ذلك؟ ده السؤال. السؤال واضح ولا لا؟ حجينا زي طبعا عارف الكلام ده. عارف حجينا حجينا اللي هو محتاج حج سبحان الله. واحد يقول لما يروح مثلا على فقه اي شيء سواء يخش على علم والله بيبقى فارق كتير جدا، مثلا رايح مثلا تقلد ولا اريك مثلا سبب غيره ولا فاهم الحج شتان يعني. لذلك كان عمر حتى في مسألة النكاح قال تفقهوا قبل أن تسودوا، وأراد بذلك النكاح. خلاص؟ في غير أشهر الحج وهو شيخنا حيقطع مسير يعني أو نوصل لمكة، لأن ما لهاش علاقة. ما لهاش علاقة. لو أحرم بالحج في غير أشهر الحج. لا يصح. لا يصبح محرما. لا يصير محرما هكذا مطلقا. خلاص الموضوع مش حاجة ثانية، في زيون للمسألة يعني. ماشي. ممكن يقتبها اللي يعتبر حج بر ممتاز. لا يصح إذا أحرم بالحج في غير أشهر الحج لم يصح هذا الإحرام. طيب ماذا عليه؟ ينقلب هذا الإحرام بالحج إلى عمرة، ينقلب إلى عمرة، فتصير هذه التلبية أو هذا الإحرام في حقه إحرام بعمرة، إحرام بعمرة. طيب لماذا؟ قالوا لأن الإحرام شديد التعلق واللزوم، فإذا لم يقبل الوقت ما أحرم به انصرف إلى غيره. بالضبط. يعني هو قال لبيك، يعني هو قال مثلا لبيك اللهم بحجة وأحرم بالحج، يبقى هنا عندي حاجتين، عندي إحرام وعندي صفة لهذا الإحرام. صح؟ إحرام هو قال لبيك اللهم وانتهى بذلك الإحرام الدخول في النسك، وزاد على ذلك صفة وهو الحج. إذا كان صفة الحج أو وصف الحج لم يصح فيبقى عندي أصل الإحرام، فيبقى عندي أصل الإحرام. واضح؟ لذلك ينعقد في حقه عمرة ويسقط بعملها عمرة الإسلام، ويسقط بعملها عمرة الإسلام، سواء في ذلك العالم بالحال أو الجاهل، مدام أنه تلفظ ونوى الإحرام وقع الإحرام وهذه الصفة تصير ملغاة لأنها يعني لا تصح. طيب لو أحرم محرم، هذه مسألة أخرى، لو أحرم محرم بعمرة في غير أشهر الحج بالحج. لو لو لو أحرم محرم بعمرة في غير أشهر الحج بالحج، يعني بدل ما يقول لبيك اللهم عمرة قال لبيك اللهم حجة، واضح؟ وكان ذلك في غير أشهر الحج اللي فات. احنا قلنا ايه؟ الحج في غير أشهر الحج، هنا أحرم بعمرة مسألة مختلفة. خلاص لا انتوى أحرم يعني انتوى أثناء الدخول في الحج في النسك أنه يعتمر، لكن لما تلفظ بالحج قال بيك اللهم حجة، ولكنه أراد بذلك العمرة، وكان ذلك في غير أشهر الحج. هذه سورة ذكرتها تقع عمرة ولا لا تقع أصلا؟ ولا تقع حجا؟ تقع حجا هذا كلام لا صاحب الإجماع، لا تقع حجا بالإجماع. طيب تقع عمرة؟ الصواب أنها لا تقع عمرة ولا تقع حجا. لماذا؟ هو لم يخطئ هنا، هو متعمد أن يفعل ذلك. لو أحرم محرم بعمرة في غير أشهر الحج بالحج فإن الإحرام يلغو ولا ينعقد حجا ولا عمرة. لماذا؟ لأن كما سبق العمرة لا تدخل على العمرة، لأن العمرة لا تدخل على العمرة. واضح الصورة؟ هو أن الحج يدخل على العمرة، أما العمرة فإنها لا تدخل على العمرة ولا تدخل كذلك على الحج. وهنا أدخل عمرة على عمرة. نعم، لأن الحج انقلب لعمرة. أهو الفقيه بتاعنا جابه، أهو قال لك عشان الحج هنا اتقلب لعمرة، فدخل الحج العمرة بدخلت العمرة على العمرة، فلم يصح ولم ينعقد هذا الإحرام أصلا، ولم ينعقد هذا الإحرام أصلا. طيب هذا بالنسبة للميقات الزماني. النوع الثاني من الميقات وهو الميقات المكاني. عرفنا الميقات الزماني؟ ما هو الميقات الزماني تعريفه؟ الوقت الذي يصح فيه الإحرام بالحج أو بالعمرة. الميقات المكاني هو المكان الذي يصح فيه الإحرام بالحج أو بالعمرة. يبقى النظر هنا إلى إيه؟ إلى الوقت ولا إلى المكان؟ إلى المكان. الميقات المكاني هو المكان الذي يصح فيه الإحرام بالحج أو العمرة، فيجب عليه أن يحرم قبل أن يجاوز هذا الميقات. فهو مكان معين كما هو ظاهر في اللفظ، هو مكان معين إذا وصل إليه ينبغي أو يجب عليه أن يحرم بالحج أو يحرم بالعمرة، ولا يجوز له أن يتجاوز هذا الميقات دون إحرام ما دام مريدا للحج أو للعمرة. لا يجوز له أن يجاوز هذا الميقات دون إحرام ما دام مريدا للنسك، ما دام مريدا للنسك. معايا يا جماعة؟ في إشكال كده؟ طيب، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم هن، حديث حياتي إن شاء الله، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج أو العمرة. قال عليه الصلاة والسلام هن، ما المراد بهن؟ اسم شرع على إيه؟ على هذه المواقيت. هن يعني هذه المواقيت، لهن يعني لأهل هذه البلاد التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، يعني هذه المواقيت لأهل هذه البلاد التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. ذلك هذه المواقيت لمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج أو العمرة. فكل من أتى عن هذه على هذه المواقيت، هذه الأمكنة، وأراد الحج أو أراد الاعتمار، فإنه يجب عليه أن يحرم منه، يعني من هذا المكان، ولا يجوز له أن يتجاوز هذا الميقات أو هذا المكان إلا وكان أو يكون قد أحرم. إلا ويكون قد أحرم. واضح يعني مش واحدة واحدة عشان مسألة تبقى يعني واضحة. في أي إشكال كده؟ طيب. بالنسبة للمواقيت، المواقيت المكانية على قسمين. قسم الأول مواقيت لغير الأفاقيين، مواقيت لغير الأفاقيين. والنوع الثاني من المواقيت المكانية مواقيت للأفاقيين، مواقيت للأفاقيين. أما النوع الأول فهو المواقيت لغير الأفاقيين، والمقصود بذلك أهل مكة ومن هم دون المواقيت. الأفاقين يعني جاي من الأفاق، ناس جاي من الأفاق يعني من سفر بعيد، واضح؟ طب غير الأفاقيين يعني ليسوا كذلك، فيقصد بذلك يقصدون بذلك أهل مكة أو أهل مكة ومن حولها ممن هم دون الميقات، يعني قبل الميقات. فهؤلاء أهل مكة بالنسبة لميقات أهل مكة للعمرة على وجه الخصوص، خد بالك أهل مكة إذا أراد الواحد منهم أن يهل بالعمرة فإنه يجب عليه أن يذهب إلى أدنى يعني أقرب الحل فيحرم من هذا المكان. مكة كلها حرم، فيذهب إلى خارج مكة يعني أقرب مكان من مكة اللي هو يعتبر حل مش حرم، ويبدأ الإحرام أو الإهلال بالحج أو بالعمرة من هذا المكان. يبقى إحنا كده بنتكلم عن حاجتين، عن أهل مكة بالنسبة لإيه؟ للعمرة على وجه الخصوص. إذا أراد الواحد من أهل مكة أن يهل بالعمرة في الحج، أن يهل بالعمرة ماذا يفعل؟ ماذا عليه؟ يذهب إلى أدنى الحل، يذهب إلى أدنى الحل ثم ماذا؟ يهل من هذا المكان بالحج والعمرة. أحسنت، بالعمرة فقط، بالعمرة فقط، واضح يا ما؟ طيب. والأفضل له في هذه الحالة الجعرانة بتسكين العين وفتح الراء مع التخفيف، الجعرانة. بعد أقول الجعران يعني بتخفيف الراء، الجعرانة. أفضل مكان يحرم منه، أفضل مكان يحرم منه إذا أراد أن يهل بالعمرة بالنسبة لأهل مكة هذا المكان الجعران. لماذا؟ لأن منه أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، أن منه أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يليه بالفضل، ثم يليه بالفضل التنعيم، ثم يليه بالفضل التنعيم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن تحرم من التنعيم، أن تحرم من التنعيم. ومن هذا الحديث أخذ العلماء جواز أن يحرم من التنعيم إذا أراد ذلك. مسجد عائشة باسمها إلى يوم الناس هذا. والإحرام من التنعيم قلنا أخذوا جواز الإحرام من التنعيم، وبه أفتى شيخنا الشيخ أحمد علي المخرمي رضي الله تعالى أن يجوز الإنسان إذا أراد كان في عمره وأن أراد أن يعتمر يخرج إلى التنعيم ويحرم من هنا من هناك من هذا المكان، ثم يعود ويدخل مكة محرما إذا أراد ذلك. لكن مش شرط طبعا أن يكون مقيما، إذا كان مقيما فصار من أهل مكة، واضح يعني له حكم أهل مكة، لذلك لا يخسر الصلاة. وهنعرف إن شاء الله حدود الإقامة والسفر في باب الصلاة. فإذا صار مقيما يعني أقام مثلا في مكة مثلا 4 أيام أو 5 أيام فأكثر فهو مقيم. فإذا أراد أن يخرج إلى التنعيم ليحرم فله ذلك. كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر باسم صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء قال من هذا لا يجوز، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر عائشة رضي الله تعالى عنها من باب الضرورة، من باب الضرورة. لكن على كل يعني المقام أو المكان الأول أو الميقات، المكان الأول الذي هو الأفضل بالنسبة لأهل مكة إذا أرادوا الإحرام بالعمرة الجعرانة، ثم يليه بالفضل التنعيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن تحرم منها، ثم يليه بالفضل الحديبية، يحرم من الحديبية. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرم منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرم منه. متى ذلك؟ في حديث في الحديبية لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة للاعتمار، واضح؟ فلما أراد أن يدخل مكة لأداء العمرة صد عن المسجد الحرام، وحصل ما حصل من أمر الصلح، وجاءه سهيل بن عمرو إلى آخر ما هو معلوم، وتحلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان عليه الصلاة والسلام. وبهذا قال الغزالي رحمه الله تعالى من الشافعية. لكن الصواب أن هذا ليس بصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم من ذي الحليفة، لأنه صلى الله عليه وسلم جاء محرما ولم يحرم من الحديبية. لم يحرم من الحديبية إنما كان قد جاء محرما صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، لكنه عند الحديبية صد عن دخول مكة، فتحلل صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، فتحلل صلى الله عليه وسلم في هذا. لذلك المصنف شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى في الشرح رد هذا، يعني استحباب الإحرام من الحديبية لهذه العلة، رد ذلك شيخ الإسلام وقال وهو مردود. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم من ذي الحليفة، اللي هو المكان معروف دلوقتي بعد المدينة بقليل، معروف دلوقتي بأبيار علي، هذا هو أيضا ميقات من المواقيت، واضح؟ أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة، لما مر عليه صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ أحرم عليه الصلاة والسلام من هذا المكان من ذي الحليفة، وذهب صلى الله عليه وسلم إلى مكة وهو محرم، لكنه لما وصل الحديبية وأراد أن يدخل صد ومنع من ذلك، فتحلل في هذا المكان، لكنه لم يحرم من هذا المكان. لذلك ما بينا رده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وبين أنما صد في هذا المكان لكن كان إحرامه من ذي الحليفة، واضح؟ طيب، هذا بالنسبة لاعتمار أهل مكة، يخرجون إلى أهل الحل في أحد هذه الأماكن ويدخلون مكة محرمين. أما ميقات أهل مكة بالنسبة للحج، إذا أراد رجل من أهل مكة أن يحرم بالحج في هذه الحالة، فإنه يحرم من مكة نفسها، من مكة نفسها، يعني منين؟ من بيته أو من المسجد، كيفما أراد يحرم من مكانه الذي هو فيه، يخرج من بيته محرما وينتوي ويلبي ويخرج ويؤدي أعمال الحج، وذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء. أنت تتكبد المشاق وتسافر والأشر وهو جالس في هذا، اختار الله تبارك وتعالى في الإقامة في هذا المكان الصلاة بمائة ألف صلاة، وهو في ذمة الله تبارك وتعالى وأمنه، وإن دخله كان آمنا، واضح؟ وكل هذه الفضائل، وإذا أراد أن يحج أو يعتمر لا عليه إلا أن يلبس الإحرام ويلبي مع من لبي ويبدأ ويشرع في أعمال الحج، واضح؟ فأهل مكة إذا أراد أحدهم أن يهل بالحج فإنه يحرم من بيته، من مسكنه، أو من المسجد إذا أراد، أو أي مكان إذا أراد ذلك من مكة. بفرق عندنا ما بين الإحرام أو الإهلال بالحج والإهلال بالعمرة بالنسبة لأهل مكة، العمرة من أدنى الحل والحج من بيته أو من المسجد في مكة نفسها، واضح يا معا؟ هذا بالنسبة لأهل مكة. طيب، من كان دون يعني المواقيت اللي هم زي ما قلنا الصف الثاني من غير الأفاقيين، قلنا غير الأفاقيين أهل مكة، ومن هم دون الميقات، أهل مكة أصلح حكومهم خلاص طيب الصنف الثاني اللي هم من دون الميقات مثلا، فهؤلاء اللي هم من كان مثلا بينه وبين مكة أقل من مرحلتين، فإنه يحرم من مكانه قبل حجا وعمرة، يحرم من مكانه حجا وعمرة قبل خروجه من العمران، لأن عندي العمران هو اللي بيحدد حدود المدينة، واضح؟ وهو مأمور أن يهل أو يحرم من مدينته من بلده، فعليه أن يحرم من مكانه قبل أن يخرج من العمران، سواء في ذلك الحج أو العمرة. مثال ذلك مثلا أهل جدة، أو كما يعني سواء تقول أهل جدة بضم الجيم، هؤلاء إذا أراد الواحد منهم أن يهل بالحج أو العمرة فإنه يهل من مكانه، ولا يجب عليه أن يرجع إلى رابغ مثلا أو إلى أي ميقات من المواقيت، لا، يهل من مكانه من بلد الذي هو فيه بالحج أو بالعمر، بشرط أن يكون هذا الإحرام قبل أن يخرج من العمران واضح يا جماعة؟ يبقى عرفنا بالنسبة لأهل مكة كيف يكون الحال، ولمن هو يعني بالقرب من مكة دون المرحلتين كيف يحرم بالحج والعمر. طيب كده انتهينا من غير الآفاقيين طيب الصنف الثالث بقى، والصنف الثاني بالنسبة لميقات الآفاقيين في الحج والعمرة، اللي هم جايين من الآفاق من العراق ومن الشام ومن اليمن ومن مصر ومن المغرب ومن السودان ومن هنا ومن هناك، هؤلاء لهم حكم آخر، هؤلاء سيمرون على المواقيت المكانية التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهم حكم آخر أما بالنسبة لهؤلاء الأفاقيين هؤلاء